تصلي ركعتين وتسلم، وهكذا لا وتر بالنهار، الوتر في الليل. رابعا، مشروعية السجود عند قوله تعالى وزاده نفورا للقارئ والمستمع. مشروعية السجود بينا للسامعين والسامعات من سنن الإسلام وآدابه إلى القارئ يقرأ صورة فيها سجدة وانتهى إليها تعين عليه أن يسجد ولو كان غير متوضئ، والسجود الله أكبر ويسبح ثم يرفع رأسه ولا يسلم. عرفتم هذا السجود؟ موجود في من الأعراف إلى سورة العلق موزع منها هذه السجدة. نعم. خامسا، صفة استواء الرحمن على عرشه فيجب الإيمان بها على ما يليق بجلال الله وكماله، ويحرم تأويلها بالاستيلاء والقهر ونحوهما. كما علمتم نقول الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق به بذاته، نحن ما عرفنا ذات الله كيف حتى نقول الاستواء كيف يكون، ولا نهر ابن أول نقول استوى بمعنى استولى أو بمعنى غلب أو قهر، لا داعي لهذا أبدا، نقول استوى استواء يليق بذاته، نحن ما عرفنا هذا ونقول آمنا بالله وهو يديء الملكوت بكامله، ولا لا؟ كما يديء الملك المملكة، الرب تعالى يديء الملكوت كله علويا وسفله وهو على عرشه. نعم. سادسا وأخيرا، الترغيب في الذكر والشكر واغتنام الفرص للعبادة والطاعة. اغتنام الفرص والأوقات المتاحة للذكر والشكر، إذ ما خلقنا والله إلا لذكر الله وشكره، فلنكن من الذاكرين الشاكرين.